بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص أبينا منا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وأنتم عنه Oh.

لعلي أرجع إلى بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين اليوم لدي الذين آمنوا وكانوا يتقون

قال أنتم وأخيه

اتبعني وسبحان الله لقد كان